وجعل الخير بين أيديكم، ونسأل الله جل وعلا أن يستعمل وإياكم لرضوانه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شرحتها يا أستاذ غريب.